قالوا تحيلته فلا تنطقون به يا مفاسد يا بدو. ها اتركوا اليماني يعني كل ما كان على وجه فعيل كل فعيل ذاتي انا وصحي واما فعيل بمعنى فاعل هذا تجمع اذكرك الله عليك لذلك يعني يقول لك العلماء اللي ما يبغون يلحن ولا يفسر القران ولا ما يفسرون هذا حتى يكون اللغه اللغه العربيه وين جاي الحل في كتاب الله وين جاي يكذبوا على الله ويكذبوا على رسوله على رسوله تحليل هذا بمعنى مفعول مفعولته تحليل بمعنى مفعول ذريع يدير وقالوا رجل ذريع رجل قتيل لا رجل قتيل معنى مقتول نعم وامرأته قتيل ما تقول مقتولة قتيلته إلا إذا لم تكن الصفة هذه فأما إذا جرت الصفة ما جرت الأسماء ما جرت واتبعت موصوفها يجوز أن تكون فيه الشاعر كما قاله الشاعر وقتيلتي أنت ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالثة وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا وأشار بقوله عامر وبالسبيل نريد من شباب العرب أن يحفظوا لغتهم كما حفظها من كان قبلهم من العلماء أن يدرسوا اللغة ويجتهدون فيها لا يصدونهم عن لغتهم التي أكرمهم الله عز وجل بها إلى الشيطان قدموا هذه حتى يفهموه ويحفظوا لغتهم إذا مثلا يعني لحن واحد يعرفون أنه لحن في كتاب الله ويردون عليه ويفقدونه أو يعني لحن في الحديث يعلمونا احفظوا لغتكم يا شباب العرش احفظوا لغتكم هكذا التي اكرمكم الله عز وجل انتبهوا خذوا عني هذه النصيحه لا يغر انكم النار الثاني يعني الدفاتر الثانيه الذي يصرفونكم عن هذا عن الاجتهاد في هذه الجوع التي هي احسن اللغات هي أفضل اللغة أفضل لغاني أحفظ لغتك لغاني أحفظ لغتك كلكم وأشار بقوله عامل ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان من النصيحة اللي سجلت لكم نصيحة هاي أحفظوا لغتكم الله يكرم كل الله عز وجل تحفظوا الحديث والقرآن وهذا يحضره لا في معنى القرآن ولا في قراءة الحديث هو معنى الحديث هذا فاعول هذا صفة فاعول إذا كانت بمعنى فاعل يستغرق له المذكر والمؤنث لا يجوز أن تقول امرأة خبورة لازم أن تحذر منها التعب لأن هذه الصفة يستغرق له المذكر والمؤنث تقول رجل صبور وامرأة صبور ها شوف عنده الغضوب ما قال غضوبته لا حول ولا قوة إلا بالله وهو قسمان جامد وصفة فيشترط في الجامد أن يكون عالما لمذكر عاقل ومن التركيب فإن لم يكن عالما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك أرجو إن شاء الله أن يحفظ هذه الجوهر ويرد على الناس طيب عادل ها؟ طيب لا طيب عادل لا جميل طيب نعم إذا صغر نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف وإن كان عالما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون. وكذا إن كان عالما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما. الذي فقد منه شرط من هذه الشروط لا يجمع هذا فعل الزامن الذي يعني فقد منه شرط من هذه الشروط الخمسة التي ذكرها وذكرها من العصر لا يجمع هذا. وكذلك الصفة التي فقد منه شرط فقد منها شرط من هذه الشروط السبعة ذكرناها لكم وبيناها لكم لا تجمع هذا. إذا كتب واحد من شيء ما يخالف وصف يسطب عليه واجب يتبين إنسان ما يعرف القواعد العربية إنسان يرد على الناس وإنسان يعرف الفرق بين الخطأ والصواب ما يعرف أمس فلا يقال في طلحة طلحونا وأجاز ذلك الكوفيون. هذا كذلك إذا كان مركبا لا في هذا لا أخبر عليك لا ينتبه أعطانا من القرآن أعطانا من الحديث أعطانا من هذا اللغة للعرب ما هو الكوفي ولا الغير القواعد التي لها شواهد في كتاب الله ولها شواهد يعني في أحاديث الرسول وفي لسان العرب من مثال العرب يعني هكذا هذا الذي له كار فاضي هذا لا يقال في سبويه سبويهون أجازه كما أماسا ويشترط الصفة ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل وأما قول ابن عقيل هذا ما نعتبره أجازه الكوفي ولا جاء وين دليل الكوفي أعطينا الدليل القاعدة لا تثبت إلا بالدليل من كتاب الله ومن أشعار العرب ومن أمثالهم ومن أقوالهم هكذا ومن الحديث. وأما أن يقول أجازه إذا سمع سجية في هذا يفرح هكذا أطلب أسجل ما فاهم طويل يتبعوا زي ما قلتوا يتبعوا زي ما قال لكم قرر لكم الجمال أنت قل يا عم مالي يا سبيل تميمي الأمر مالي تميمي يا سكر لا تطلب منه السعر فالحارس لفتح تعجب ولا حمزة تعجب على حجب أهل العرب هذا وين لا ما هو لا فرحات ما في لا يوجد هذا نقول هذا الذي يقول لك بطوع لا ما امشي ويشترط في صفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تأسانيث ليست من باب أفعالي فعلائي ولا من باب فعلاني فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. عاد لا تتبع الأخبار الصحيحة لا تخرب يعني طعمك زي ما قلت لك هذه الأقوال هذا موجودة يعني ضعيفة موجودة في المسائل الفقهية وما شابه ولكن لا أعتبره الأخبار ما يعتبره إلا أشياء التي لها دليل ليس الكلام الفاضي درج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلائي ما كان كذلك أضبطوا هذا المحل انت يا عادل ما تعرف هذا المحل. أبنيه لا ليس من باب يدفع للفعلاء ولا من باب يدفع للفعلاء ولا من ما يستوي فيه المنتفس صوت الثلاثة عادة. أنا شرحتها لكم وبينتها لكم. ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلاني فعلا نحو سكراني سكرا نحو سكران وسكرا فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح. فلا يقال في جمع المذكر صبورون ولا جريحون. أنت يا عادل وأصحابك لماذا لما تجمع صبور وفعول هذا على إيه على جمع مذكر يعني صبور استجمع به مثل ايش يا اخي نحن ما نقول لك جرح هذا قلت لك صبور. ايوه شيخ ايوه لا هذا شوف عادي يعرفه تجمع على ايه؟ ايوه صبر صبر وين نظير غفر ذنبه حديث الحديث واضح غفر ذنبه صبر كمان عند اللقاء صبر فؤول مثل غفور غفر ذنبه جمع غفور حديث الرصاص صدوق. وشار المصنف رحمه الله تعالى الى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بعد ما ذكر لكم يعني الاسبوع يعني ابن عقيل الاشياء المفردة التي لا تجمع هذا الفقر ما من وقت الانسان العرب الجمع يبين لكم يعني المفردة التي استكملت الشروط الكفر وانه عالم لمذكر عاقل ما هي عامر عامر عامر هذه استكملت الشروط لانه علم انه عامر موجود هنا لمذكر عاقل خادم من الكائن الثاني ومن الكائن صحيح انظروا اذا جات اذا جاتكم الكلمه يعني جماعه جمع مذكر انظروا هل مثل عامل ولا مثل هيك ولا هناك مثل هيك مذنب المذنب كمان صفة استكملت الشروط لأنها صفة مثل فاعل من الجنب مذنب لمذكر عاقل فاعل من التاء فاعل من التاء لا خلي التركيب الصفة لا تورد عالية من أكثر ليست من باب يفعل الفعلاء ولا من باب يفعل الفعلاء ولا من ما يستطيع فيه المنطق والمؤمن هذا هذا فائدة القواعد أمشي وأنه عالم لمذكر عاقل خال من التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب فأنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلائي ولا من باب وليست من باب أفعل فعلائي ولا من باب فعلان فعلة ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. الآن نذكر لكم الآن بعد ما شرحنا لكم الملحقات إذا جاءكم يعني مفرد لم يستكمل الشروط هذا لم يصبح عامر في الشروط الخمسة ولم يصبح عامرا في الشروط السبعة فهذا شرط من هذه الشروط تعرف أن هذا ملحق بجمع المذكر السابق ليس جمع المذكر أخير شبه ذين به عشرون ملحق به عشرون والحقيقة بجمع المذكر الثالث في إعرابه بالواو رفعا وعلاجه بالياء نصبا ومسرا عشرون وباب عشرون هذا ما استكمله شروط هذا إذا قلنا جمع عشرة عشرة فيه التاء واضح ولا هذا وليس على من كمان وبابه باب عشرون من ثلاثين إلى تسعة والأهلون يقول والأهلون من عشرون إلى تسعون من عشرون إلى تسعون تبغي تبغي فقط يعني تغلق الناس ليس بابه منه عشرون هي هو من أبيه له لها باب يقول بابه من ثلاثين إلى تسعين يقول إلى تسعون أنا قلت من ثلاثين إلى تسعين هذا ما هو حرف جر الأهلون ها والحق به الأهلون كمان الأهلون جاء الأهلون معرب بإعرابي تقريب تقريب مرفوع بالواو ها وين مثاله مثل اللي حافظ القرآن موجودة كلها استغلتنا أموالنا وأهلونا مرفوع بالواو هاي وفي نصره بالياء ها وين هو أنفسكم أهليكم وأنفسكم أهليكم منصوب بالياء ومجرور كمان بالياء وين؟ ها ها ها ها بس اللي عاد هذا عمر ذكر مثال للرفوة ومثال ها دخل المخلد شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاعل هذا مرفوع والمؤمنون إلى أهليه إلى أهليه فاز عليكم يعني فاز عليكم يعني عمر قال في أبنى القرآن لله يا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهليه لجور دنيان انتبهوا احفظوا هذا هذا فائدة القرآن بكل سرعه بمعنى أصحاب وهم حال بعضهم أولى ببعض أنا أتيت لكم مثال للرب هاتوا أنتم مثال للنصب والجر فعلي أسبكم أنتم هذا يرفع هم حال بعضهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملك يريد هذا ايش عربي من اي المفاعل اطيعوا الله من اي المفاعل واولي الامر اطيعوا الله اطيعوا الرسول واولي الامر منكم فقولي اطيعوا الله ما تعرف لما صب ما تعرف يا عادي مصر بابا اطيعوا الله هذا مفعول الاول مفعول الثاني معدوم هذه الآية هذه نزلت مصطفى لأنهم من وحلف أبو بكر أنه لا ولا يتكلم وشاهد الآية ولا يأتي أولي الفضل منكم لا يحلف أولي الفضل منكم سابقا مستعجل أن يوتوا أولي القربى يعني أولي القربى خرابة لا بس هذا المفعول الثاني محلوف آتى بمعنى أعطى أعطى تتعدى إلى مفعولين أنفذ طبعا هذا فائدة القرآن العربي نحن نتعذب من الناس يفسرون القرآن كلام الله ولا يعرفون القرآن العربي قولوا بالجر شيخ مجا قولوا بالجر إن في ذلك الآيات يقولون الباب يقولون الباب هذا مجهورة وعالمون وعالمون وكذلك عالمون الحق بجمع المذكر الثاني ليست جمعا لعالمين عالمين العالمين المراد بهم كيف الجد نعم أقول لك المراد به العقدة كيف الجد واضح عالمون عالمون اسم الجد يشمل كل ما كل ما سوى الله أسرة هذا على الأشجار وعلى الأحجار وعلى على عالم كيف خص بالعقلاء كيف خص الإنس والجن نعم هو هذا لماذا؟ ما جبت هذا هكذا يكون الجن هو كيف تفرق بين عالمين التي الملحقة وعالمين الجوان ذاك السابق غير هذا الجمع عالم من التي تحمل في القرآن هو فاعل من عالمة الحمد لله رب العالمين لا رب العالمين هذا ما هو المراد به الكيف والجمع الجمع ذاك الثالث؟ لا لا ما هو الحق بجمع ذاك الثالث دور الثاني عالم لا هو الآن موجودة في القرآن ما يعقله إلا العالمون يا أخي انتبه حدودك زي ما في الآية هذا في سورة في سورة وما يعقلها إلا العالم العنكبوت العالم ولا هذا جمع المذكر الثاني حقيقة لأنه جمع عالم الحمد لله رب العالمين أفضل هذا كيف يصل الإنسان ما ما أحضر في القوانين العربية طيب صالح وصاله وشه هذا غير الحق الحمد لله رب العالمين تجعل نفسه الجنة انتبه الشيخ عالمون كيف تجربتون الحمد لله رب العالمين توصف بالله توصف بالباب توصف بالباب هي التي غير اسم الجنس الجنس ما هو الجنس هذا الجن مجموعة الجن عالم هو الحق بجمع المذكر وأما وما يعقلها إلا العالمون هذا جمع عالم حقيقي يعني إن تقبل الحروف كيف عليون وعليون كمان هو الحق بجمع المذكر الثاني لأنه صار علما في المكان الجنة الذي نجمع فيه أرواح المؤمنين على الجنة ولكن أخذ الجمع المذكر الثاني في الأعراب وأرضون شدة وكذلك أرضون شدة شدة لأن استكملت لأن إيش فيها وجودها نعم ثلاثة الموانع أولا أنها مؤمن المؤنث لا يجمع هذا الجمع ثانيا انها غير عاقل ثالثا انها تغيرت فيه صيغه المنصب اراضونا را هذا مفتوح في هذا في اراضونا تاكلات في الارض ولذلك يعني ابن هشام يقول انها جمع تفتح جموع من جموع هذا ولذلك كانت اشد وكذلك سنونة تغيرت فيها صيغة المفرد فيها ثلاثة أشياء أولا أنها فيها التاء مؤنث سنته مؤنثه نعم أه الثالث انها ايش؟ غير عاصي. غير عاصي. الثالث انها ايش؟ كسر فيه تغير فيه سنة المفرد سنته من هنا وبابه ولحق به باب سنورة ولحق بجمع المتقن وليس بجمع المتقن. ما المراد بباب السنين؟ هيا طلبة العلم لا ارضى عارف موسى هذا ينسب عنكم ولا عاد ينسب عليكم. نعم اسمكم انتم هيا هاتا دفع كل صلاتنا كل صلاتنا كمل ولم يكفر هذا هذا لما قال كل مسلم سياسي يجب كلامه ايش حالك؟ خلي عذبت لامه هش ايش خرج؟ هذا الذي عذبت فاؤه مثل عندك انتبه امسي خرج الرباعي فخرج كمن الرباعي إلى سين هذا خرج منه رباعي خرج غير الاسم خرج غير الاسم هرو خرج الثلاثة غير الاسم كل اسم خرج غير الاسم خرج الكلام خرج عزته الذي عزته فاؤه عزته وعوض عنها عاد الثاني وخذ فخرج الى خرج الثلاثي الذي حذفت لامه ولم يعوض عنها الثاني مثل ابو حذفت لامه ولم يعوض عنها لامه صحيح طيب كمان الذي كمان يعني عوضت منها تا ليست هاو الثاني نعم مثل يد وين التاء؟ لا ليس التاء حيا ولم يكفر ايه ايش خرج عند قوله ولم يكفر؟ هاتوا هذا الذي هذا هذه يؤثر تقيده طلبة العلم يقيدها طلبة العلم الذي ما الذي ما لا يقيدها ما يعرف ولو سئل عنه ما يعرف لو جاءكم في الاختبار هذا ما تعرفه ليس المرض بقوله ولم يكفى يعني فخرج ايش؟ لا وخرج الثلاثي الذي حذف كلامه ووضع لها او الثاني ولكن يكفى مثل شفته عينا شفاه شفاهه ولذلك لا يصبح هذا الكف وصوبته كمان ضبط الناس يعني يكفى يجمع جمع تكفى نعم نعم ضباط لكن ابن عقيل يقول جمع شدودا ابن عقيل يقول جمع شدودا جمع شدودا ضباط ضبونا ضبونا هذا شاد يقول لك شاد هذا مثل حين مثل حين قد يرد أجل لا ضبط في عربون ضبط مذكر أنا مؤنث لا ما هو ولم يحصل في مفرد ثالث شيء ضبط غير عقيم ولكن شاذ نعم غريب إنما هو شفته لا تجمع تجمع كلامه وانهاء أبواب تفهم لأنكم أنتم تقولون تفهم اقتضاء السفر ولكن نحن لا دون السفر هذا أنا لو قرأت هذا ما عصفهم أنت بس انتبه لا يوم تروح في الجهة هذا ما معنا ضبع ما معنا ضبع تخرج في السهم حقا معنا ضبع ما نرجع ايش يدون القالجة غزال ضبي وغزال اللي يفعلوا إذا لم يجب مكان لا هم ضبع رجع اللغة آمن أيوة بابه هو مثل حين يا شيخي وبابه والحق به بابه باب سنونه هو هذا باب سنونه هذا عن اليمين وعن الشمال عندنا أعلم ذات في القرآن عندنا هذا من باب سنونه منصور بالله نعم وكذلك عيضينا عندكم كم الشروط لا عندنا حاضر وشو بكم؟ متفرقين معناه.